الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا شروع في صفة الكلام، كلام الله جل وعلا، فقال: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، صدقه المؤمنون على ذلك حقا. الكلام الله جل وعلا جعله صفة كمال، وله جل وعلا الكمال كله، فالذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين وعلى عباد العجل أنهم عبدوا من لا يكلمهم ولا يرد إليهم جوابا. فصريح في أن الكلام أنه صفة كمال، وهذا ثابت عند المسلمين علمائهم وعوامهم عموما، يعلمون أن الله يتكلم، والكلام يكون مضافا إلى من بدأه إنشاء وقولا، لا إلى من بلغه رسالة وغيرها. إنه قد يضاف إلى الرسول، يكون معنى ذلك أنه مبلغ له، ما قال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال في الموضع الآخر: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فأضافه هنا إلى الرسول البشري، في الموضع الأول أضافه إلى الرسول الملكي، دل على أن الإضافة إضافة تبليغ، تبليغ ورسالة. وإلا فالكلام يضاف للمتكلم أصلا، وهذا أمر ظاهر. فلو سمعنا مثلا قائلا يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لقلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ينقله الناقل ويؤديه إلى السامع نقلا وتبليغا. ثم إن الكلام جنسه قديم أزلي بالنسبة لربنا جل وعلا، وآحاده وأفراده تتجدد حسب إرادة الله جل وعلا. وهذا معنى قول أهل السنة: إن الله يتكلم بمشيئته متى شاء إذا شاء، يعني أفراد الكلام. أما جنسه فهو قائم برب العالمين جل وعلا، فهو يتكلم حيث يشاء، وكلامه المعين الذي أنزله على رسوله هو من أفراد كلامه، مثل التوراة والإنجيل والزبور والكتب التي أنزلها على الرسل، وآخرها القرآن. ولهذا يصف الله جل وعلا القرآن بأنه حديث وأنه محدث، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلهون، يعني جديد، وليس محدث كما تقوله المعتزلة والأشعرية الضلال الذين يقولون محدث يعني مخلوق، حدثه في غيره تعالى الله وتقدس، فيجعلون الله جل وعلا بمنزلة الصم الذي لا يتكلم، ويجعلون أنفسهم أكمل تعالى الله وتقدس، فيقولون الكلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام، يقول خلقه في الشجرة، يقول ما قال كلم موسى من المكان من الشجرة في البقعة المباركة، قالوا إن الكلام مخلوق في الشجرة، الشجرة تقول أنا الله لا إله إلا أنا. كذلك إخوانهم الذين هم فرع عليهم وهم الأشاعرة يقولون إنه معنى واحد قائم بذات الرب جل وعلا، إن عبر عن هذا المعنى بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، لأن القرآن عندهم شيء، الكلام عندهم شيء واحد، وهو عبارة عن الخبر والاستفهام والأمر والنهي، فهذه كلها معنى واحد. فعلى هذا يلزم أن يكون القرآن هو التوراة وهو الإنجيل، ويلزم أن تكون آية الكرسي هي آية الدين، وتبت هي قل هو الله أحد، يعني أنه لكل شيء واحد، وهذه مكابرة وخروج عن العقل عن المفهوم. ولكن لماذا يقولون هذا القول؟ لأنهم يقولون الكلام لا يكون إلا من مخلوق، ويحتاج الكلام إلى أدوات، تجي إلى لسان وإلى لهات وإلى حنجرة وإلى شفتين وإلى حبال أصوات وإلى وإلى، فهذا كلام من الذي يحتاج لهذا؟ هذا كلامهم، وهذا الأصل الذي منعهم من وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، يعني التشبيه الذي استكن في نفوسهم، إنهم إذا قلنا مثلا إنه يتكلم لزمت هذه الأمور، ولكن هذه تلزم للمخلوق الذي هو مثلهم، وإلى هذا رب العالمين يكلم ما يشاء، يقول جل وعلا للجلود: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل هذه لها ألسن ولها شفتين ولها حنجرة ولها؟ ومن الأمور المشهورة في السيرة، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لما بنى مسجده كان في الأصل حوش فيه نخل وفيه قبور، فطلب شراءه وأن يثمن عليه، فقطع النخل ونبش القبور وجعل النخل جعلها أعمدة والجريد سقف، ولهذا كان إذا جاء المطر خر وكان يسجد في الماء والطين كما في الصحيحين. سئلت عن حديث أبي سعيد الخدري، يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فقال جئت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع العلم بها، ما هي لم ترفع، وعسى أن يكون خيرا لكم، وقد رأيتني في صبيحتها أسجد على ماء وطين. يقول أبو سعيد وكان سقفه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجريد، فجاءت سحابة ليلة 21 فنزل المطر، فلما انصرف من صلاة الفجر رأيت أثر الماء والطين على أرنبته وعلى جبهته صلوات الله وسلامه عليه. ما كان يسجد على فراش وعلى أمور، ويسجد على ما أمامه ولا يمتنع من السجود، لأنه يخضع لربه جل وعلا ويذل له. فلهذا كان أبو سعيد يقول ليلة القدر هي ليلة 21 من رمضان. فالمقصود أن نقول من المشهور في السيرة أنه كان يكلم الناس ويخطبهم على جذع من هذه الجذوع، جذع النخل، جذع يابس. فقال لامرأة من الأنصار لها غلام النجار، مري غلامك أن يصنع لي أعواد أنه كلم الناس عليها. صنع المنبر، والأول ما صعد على المنبر صار يتكلم، صار ذلك الجذع يحن كما تحن الناقة إذا فقدت ولدها، تنزل من المنبر والتزمه فصار يهدأ. فهل الجذع هذا له لسان وله إلى آخره؟ ومن المشهور كذلك أنهم كانوا يسمعون تسبيح الحصى والنوى والطعام وهم يأكلونه، يقول سبحان الله سبحان الله. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي، يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر. كل هذه تبطل هذه الدعوة أن الكلام لا يكون إلا بكذا إلا بكذا وكذا، وإنما هذا الذي يصفونه هو كلام البشر، كلام الإنسان الضعيف المخلوق الذي يحتاج إلى هذه الأشياء، هذه الأدوات. فكيف مثلاً يقاس كلام رب العالمين على كلام الضعيف المخلوق الذي يحتاج إلى هذه الأمور التي ذكرت؟ فأصل الضلال من باب القياس الذي وقعوا فيه، في وإن كانوا ينكرون أنهم يكونوا يقيسون، ولكن هذا هو الواقع، سكن في نفوسهم أن الكلام فيه تشبيه فنفوه على هذا الأساس. وإذا انتفى الكلام انتفت الرسالة، وانتفى الأمر والنهي، انتفى أن يكون جل وعلا هو الحاكم فكيف يحكم بين عباده؟ بأي شيء؟ ولهذا جعلوا كل ما يضاف إلى الله جل وعلا من القول أو من الحكم أو من غير ذلك يضاف إلى الملك، وإذا أضيف إلى الله قالوا هذا من باب المجاز. المجاز كما يقول ابن القيم هو طاغوت أبطل فيه شرع الله جل وعلا، وإلا هو غير معروف وغير معلوم وغير واقع، وإنما هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية التي تعرف عليها. ولهذا لو بحث الإنسان في قواميس اللغة ودواوينها ما يجد كلمة مجاز على ما يقولون. العرب لا يعرفون ذلك، واستدلالاتهم بالأمور التي يعني جاءت في القرآن مثل سأل القرية والعيرة التي كنا فيها وما أشبه ذلك كلها باطلة، لأن القرية ما مقصود بها الحيطان والمباني الفاضية التي ليس بها أحد. قرية لا تطلق إلا على من كان ما كانت مسكونة مأهولة إلا بقيد، كما قال الله جل وعلا قرية خاوية على عروشها، إذا جاءت بالقيد خرجت عن هذا الشيء. والعير كذلك، العير ليست هي الإبل، لا بد أن يكون معها سائق وقائد وراكب ومصرف وصرف، وإلا لا تسمى عير. هكذا كل ما استدلوا به كله من هذا الباب. فالمقصود أن الكلام له مقامات، أولا أنه يسمع، الثاني أنه يكتب، الثالث أنه يحفظ، الرابع أنه يتلى. وهذه الاعتبارات الأربع هي للقرآن وهو ثابت بها، إن سمع فهو قرآن كلام الله، وإن تلي فهو كلام الله، ولكن التالي إذا نطق فالنطق وحركة اللسان والشفتين هي مخلوقة، لأنه أما المنطوق به المسموع المتلو هو كلام الله، وكذلك الحفظ، فإذا حفظ لا يخرج بذلك عن كونه كلام، وكذلك إذا كتب لا يخرج بذلك عن كلام الله، وليس كما يقوله بعض أئمة الأشعرية أن القرآن يحل بالمصحف، فهو حال بالمصحف، فالقرآن مكتوب فيه كتابة ليس حالا فيه، ليس جسما حتى يكون حالا فيه. فالمقصود أن القرآن كلام الله، وقوله منه بدأ يعني أنه تكلم به ابتداء، فسمعه جبريل فجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغه أصحابه، وأصحابه بلغوه من بعدهم، فنقلته الأمة بالتواتر حفظا وكتابة. ولهذا لما أمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بكتابة المصحف وعين ناسا من الصحابة معينين، صاروا لا يكتبون إلا ما اجتمع فيه الأمران، الحفظ مع الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون محفوظا ومكتوبا. حرفوا هذا أشد التحري، فبعد ذلك حفظته الأمة عليهم. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه أنزله وأنه حافظ له، فهذا من حفظ الله جل وعلا. فلو حاول محاول أن يغير حرف منه ما استطاع، لم يستطع. الصبيان الأولاد الذين في الكتاتيب وفي تحفيظ القرآن وغيرها يعرفون أن هذا كذب، فكيف بالأمة كلها؟ فهذا من حفظ الله. ثم تبع هذا حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لذلك بحفظه. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ضال. إذن كيف يقول؟ يعني لأن لفظ هذا مصدر، والمصدر يصح أن يطلق على الفعل ويطلق على المفعول، فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل هذا. فلا يجوز أنه يذكر مجملا حتى لا يلتبس الأمر على الإنسان. وقد تعجب ابن قتيبة في كتابه اللفظ وقال: ما أظن هذا الكلام يصح عن الإمام أحمد، لأنه لم يفهم مراده، وإلا هو صحيح عن الإمام أحمد ومشهور. والبخاري رحمه الله ذكر هذا وقال: إنهم يحتجون بقول الإمام أحمد وهم لم يفهموا كلام الإمام أحمد، لأن البخاري ابتلي بهذه اللفظة وصار سبب ذلك تأليفه الذي سماه خلق أفعال العباد، وليس خلق أفعال العباد فقط، خلق أفعال العباد وإثبات الأفعال لله جل وعلا التي تختص به، والرد على أهل البدع المنكرين، وضمنه الرد على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى المرجئة. ثم يقول: إن فمن سمعه وزعم أنه كلام الله، يعني أنه يسمع، وإذا سمع مثل ما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو يسمع كلام الله من أين؟ ممن يسمعه؟ من الله، يسمعه من المبلغ سواء كان الرسول أو غيره الذي يبلغه، فسماه كلام الله لأنه يبلغه الرسول أو غير الرسول حتى يسمع كلام الله. فهو يسمع لأنه يتلى، فالكلام يكون كلام المبتدئ به وليس كلام الذي بلغه وأداه. ولهذا قال: فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده سقر، كما قال: الكافر العنيد الوحيد الذي فكر وقدر ما عبس وبسر، ثم في النهاية قال: إن هو إلا قول البشر. قال الله جل وعلا: سأصليه سقر. فمن قال هذا القول فهو متبع لهذا الكافر المفكر الذي قال هذا القول المنكر. قل: وعلمنا وأيقنا قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من وصف الله بشيء من معاني المخلوق التي يختص بها فإنه كافر بالله جل وعلا، لأنه لم يؤمن بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع ذلك. في هذا قل: علمنا أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. بصفاته يعني هو وصفاته، ليس كمثله شيء كما سبق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فتوحيد الله جل وعلا أن يكون واحدا في ذاته لا يشبهه شيء، وأن يكون واحدا في صفاته لا تشبه صفاته صفات الخلق ولا يشبهون ذلك، وإلا يكون الإنسان قد وقع في الشرك. ثم هذا الذي ذكرنا من بعض قول الأشعرية واعتلالهم أما المعتزلة فلهم علل أخرى يقولونها، وهي يقولون إن استدللنا على ربنا جل وعلا بالحوادث التي تحدث، لأن الحوادث لا بد لها من محدث، والمحدث يجب أن ينتهي عند غني بذاته عن كل ما سواه، وهو الذي يعبرون عنه بقولهم الواجب الوجود. عند واجب الوجود، وواجب الوجود يساوي قولك الغني عن كل شيء، استغنى بنفسه عن كل شيء. فقالوا لما كانت الحوادث دليل على أن لها محدث، والمحدث لا يمكن أن يكون أحدثه محدث ثم يكون ذلك المحدث أحدثه محدث إلى ما لا نهاية له، يجب أن يكون المحدث واجب الوجود، يعني أنه قائم بنفسه غني بنفسه عن كل شيء، لا يقف إلى هنا. ويقولون إذا كان كذلك فالكلام حدث، ومن وقع منه الحدث أو حل فيه الحدث فهو حادث، هذه حجة المعتزلة. والكلام يقولون له مبدأ وله منتهى، فإذا قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فالباء قبل السين والسين قبل الميم، وهذه القبلية تحتاج إلى وقت، وهذه لا بد أن تقع في زمن، وهذا هو معنى الحدث. فإذا فيلزم من ذلك إذا قلنا إن الله يتكلم أن نقول إنه محل للحدث، محل الحوادث، ومن كان محل للحوادث فهو حادث. هذه حجتهم، وهي حجة داحضة، وهي كلها مبنية على الأفكار والعقول، ويجانبون الدليل الشرعي الذي لا يكون فيه لبس ولا فيه أيضا غموض، بل هو واضح جلي، ويذهبون إلى مثل هذه الترهات التي يسمونها براهين عقلية، وهي في الحقيقة شبهات يلقيها الشيطان عليه. أقول مثلا الزمن والإحداث لا بد منه، والله خلق الزمن وخلق الذي يحدث فيه، ولهذا أخبرنا جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأخبرنا أنه خلقنا وجعل لنا أجلا محددا، قضى أجلا وأجل عنده سيأتي، وهو نهاية البشر ورجوعهم إلى الله جل وعلا ثم يجزيهم بذلك. قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال معناه على ما أراد، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. في هذه أي مسألة أخرى، وهي من المسائل الكبيرة التي خالف بها أهل الكلام وأهل الضلال والانحراف، خالفوا أهل السنة فيها الذين يتقيدون بكلام الله جل وعلا وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون الأفكار والعقول تابعة لذلك بخلاف أهل البدع، فإنهم جعلوا عقولهم أفكارهم هي الأصل، وحاولوا أن يكون القرآن تابعاً وكذلك السنة تابعة لا متبوعة تتبع ما يقولون. والأصل في هذا كما يقول متأخرهم الذي هو الفخر الرازي، يقول إننا صدقنا الرسول بالعقل، فلولا العقول تصديق النظر فيها ما تميز الكاذب من الصادق. فإذن العقل هو الأصل، والخبر الذي هو السمع يسميه السمع يعني المسموع من أخبار الله وأخبار رسوله فرع على ذلك. فكيف تنقلب الأمور؟ نجعل الأصل فرعا والفرع أصلا؟ هذا لا يمكن. فإذن إذا اختلف الأصل والفرع لا بد أن نرجع إلى الأصل، فالأصل عنده العقل، والعقل عقل من؟ العقول تختلف، ولا يمكن أن يكون عقل الكافر كعقل المؤمن، لا يمكن أن يكون عقل أبي جهل كعقل أبي بكر وعمر وغيرهما. ولهذا كثر الخوض وكثر الكلام بسبب ذلك، فسموا أهل الكلام بهذا الأمر. والرؤية مبناها على الخبر الذي جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مبناها على ما يقولون، تمييز بين ما يقوله العقل والبراهين التي يسمونها براهين وهي في الواقع شبهات كما سبق. فهم من شبههم في هذا أن الرؤية لا بد أن تصطدم بجسم، إذا كان أمامك شيء جسم يصطدم بالبصر رؤية ما ترى شيء. فإذن يقولون الرؤية تقتضي التجسيم، تدل على التجسيم، والتجسيم كفر. من قال إن الله جسم كفر عندهم هكذا. فالجواب أن نقول أولا كلمة الجسم هذه لم تأتي لا نفيا ولا إثباتا، وإنما جئتم بها أنتم، فهي من الباطل ومن الأمور التي ردتم أن تبطلوا بها الوحي الذي جاء به الرسول. الثاني أن هذا من القياس الذي أصله البشر، كيف تجعلون أنفسكم الأصل ورب العالمين وصفاته فرع على ذلك كما مضى في القرآن؟ فهذا نقول نبطل الباطل. الثاني أن هذه مبناها على الوحي، فإذا جاءنا الوحي عن الله جل وعلا وجب اتباعه مع قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الذي يجب على العبد في هذا اتباع الوحي، اتباع ما قاله ربه وقاله الرسول. لقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن وجوها من عباده تنظر إليه، وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة أول يعني بهية جميلة من النعيم الذي جرى فيها، إلى ربها ناظرة. وإذا ذكرت الوجوه وذكر النظر تعين أن يكون النظر بالبصر وليس الانتظار كما يقوله من يقوله منهم مثل الزمخشري وغيره من المعتزلة. ويقول جل وعلا في مقابل ذلك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قل الشافعي رحمه الله لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه وأن رؤيته من النعيم، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب أنه قال في قوله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون. ينظرون إيش؟ ينظرون إلى ربهم جل وعلا. في آيات كثيرة في هذا، فيجب أن نؤمن بها ونتبعها. ومن أنكر الرؤيا جاز أنه يحرمها، أنه لا يراها. وقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما صريحة في الرؤيا. فالصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فقال لهم: هل ترون الشمس ضحوة ليس دونها سحاب ولا قطر؟ قالوا: نعم. قال: إنكم سوف ترون ربكم كما ترون الشمس ضحى. وفي حديث آخر، حديث جرير البجلي، أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه حائل، لا سحاب ولا قطر. وليلة البدر هي ليلة 14، يعني تمام القمر. فشبه الرؤية بوضوحها وجلائها بالرؤية، رؤيتي أوضح ما يكون من الشمس والقمر. وهذا لو تكلف، أراد أحد أن يتكلم من الفصحاء والبلغاء، ما استطاع أن يتكلم مثل هذا الكلام الذي يقوله رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. الرؤيا حق. وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وأبي سعيد أنه يقول: إذا وقعت الشفاعة، الشفاعة الكبرى، فإن الله جل وعلا يأتي ويخاطب عباده ويقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى. فيؤتى بالمعبودات كلها على هيئتها وصورتها، ومن كان يعبد ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا يؤتى بشيطان على صورة ذلك المعبود المتخيل، فيقال لهم: اتبعوا معبوداتكم، فيتبعونها إلى جهنم. كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. لماذا المنافقون فيهم؟ والمنافق يكون أسفل جهنم تحت الكافرين، مع ذلك بقوا فيهم. ففيهم المنافقون. يقول: يأتي فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. هذا يدل على أنهم رأوه في الموقف أيضا. فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا دليل على أن أكثر الخلق ذهبوا إلى جهنم، والبقية قليلة بالنسبة لمن ذهب. ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، ولا نرب أن ننتظره. فيقول لهم: أنا ربكم. فيقول: نعوذ بالله من كذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتى إلينا ربنا عرفنا. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. ويبقى المنافق ما يستطيع أن يسجد، إذا أراد أن يسجد خر على قفا. قال جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا، فلا يسجدون لله جل وعلا، فجوزوا به. ثم يضرب عليهم الظلمة، تلقى عليهم الظلمة، ويعطى كل إنسان نوره على قدر إيمانه، فيبقى المنافق في ظلام دامس، ويصبحون ينادونهم ألم نكن معكم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني في المكان الذي قسمت فيه الأنوار اذهبوا إليه التمسوا لكم نورا. ثم ذكر جل وعلا أنه يضرب بينهم بحجاب بسور له باب داخله فيه الرحمة ومن ظاهره قبله العذاب. فهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير لكلام الله جل وعلا مرفوع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتطرق إليه شك ولا ارتياب. والرؤية ثبتت بأحاديث كثيرة شبه متواترة، ومعلوم أن التواتر ليس هنا معتبر وليس شرطا، إذا جاء ولا إذا صح الحديث وجب الإيمان به واتباعه ولو لم يتواتر، خلاف قول أهل البدع لا نقبل في العقائد إلا ما كان متواترا، وهذا قول المعتزلة. قوله السنة فهم يعلمون أن أكثر الشريعة أنها جاءت بأخبار الأحد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد والرجلين إلى الأمة يدعوهم إليه وتقوم بهم الحجة، وأخبار بهذا كثيرة. فالمقصود أن رؤية الله جل وعلا حق، وهو واقعة في الآخرة، تكون في الموقف للمؤمنين، وقد يشاركهم المنافقون في هذا. أما الكافرون فهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا مطلقا، لا في الموقف ولا في غيره، وتكون في الجنة ولكنها في الموقف قد تكون ابتلاء وامتحان كما في هذا الحديث، هذا فيه شيء من الامتحان والابتلاء. أما في الجنة فهي نعيم، بل هي أعلى نعيم أهل الجنة. والصحيح أن الرؤية عامة للرجال والنساء، أنهم يرون ربهم جل وعلا في الجنة، وكذلك هم يختلفون، منهم من يرى ربه جل وعلا بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة كما في حديث أبي هريرة، ولحديث جرير قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنكم ترونه كما ترون البدر ليلة القمر ليلة البدر، قال في آخره فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها فافعلوا، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. قال العلماء على هذا دليل على أن من حافظ على هاتين الصلاتين في وقتيهما أنه يرى ربه بكرة وعشية، هذا إشارة منه إلى ذلك. فالمقصود أن الرؤيا تكون في الموقف وتكون في الجنة، ولكنها في الموقف قد تكون في ابتلاء وامتحان. أما الرؤية في الدنيا فممتنعة، يعني جائزة في العقل ولكنها غير واقعة، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن كليمه أنه لما رأى قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنك لا ترى في الدنيا، فهو لا أحد يرى. وفي حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وهكذا عادته صلى الله عليه وسلم، يكون كلامه محدودا واضحا ولهذا حفظت أحاديثه كلها، ثم يردده ثلاثا حتى يحفظوه. قام فينا بخمس كلمات وقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كلمة ينبغي في كتاب الله وسنة رسوله الأمر الممتنع المستحيل، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني بهاؤه وجماله جل وعلا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أما الرؤيا في المنام فهي واقعة، ولكن تختلف. كون الإنسان قد يرى ربه في النوم هذا يمكن، فثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح: إني رأيت ربي في أحسن صورة، يعني رآه في المنام في أحسن صورة. ولما كان إيمانه أحسن الإيمان وأكمله رأى ربه على هذا. وليست هذه هي الرؤيا الحقيقية، إنما هي تمثيل له. فكذلك المؤمن يجوز أنه يرى ربه في المنام، لأن الرؤية في المنام ليست هي الرؤية الحقيقية، وإنما هي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤية. والرؤية بالنسبة المناسبة، الرؤية ثلاثة أقسام: قسم مما يزاوله الإنسان في حياته، إذا كان مثلا يغلب عليه الذكر وقراءة القرآن إذا نام تجده يعمل ذلك، يذكر الله ويقرأ القرآن وهو نائم. وإن كان الذي يغلب عليه الكرة واللعب أو الغناء فإنه في نومه يغلب عليه ذلك، تجده يغني وهو نائم أو يلعب وهو نائم. هذه حالته إذا جاء الموت، إذا جاءه الموت يكون كذلك مثل هذه الحالة، لأن النوم نوع من الموت بل هو شبيه به تماما. هذا قسم، هذا ليست رؤية، هذه أمور يزاولها الإنسان بفكره وقد غلبت عليه، فإذا ذهب عقله صار يعمل ذلك هذه الأمور. وكذلك إذا حصل له حادث وما أشبه ذلك تجده هكذا يعمصن. إن كان من حفظة القرآن وتلاوه وجدته يتلو القرآن وهو لا ليس له فكر، ليس عنده فكر. وإن كان يغني فهو يغني هكذا. هذا الذي خاف منه السلف والعلماء، أن إذا غلب على الإنسان شيء فإنه يموت عليه، يغلب عليه. القسم الثاني أمور من تلاعب الشيطان وتخويفاته، وهي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر وينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله ولا يحدث أحدا بها فإنها لا تضر. هي من تخويفة الشيطان وتلاعبه، فلا حقيقة له فلا يخبر بها أحد. القسم الثالث هو الرؤية التي هي أمثال يضربها الملك، وهذه قد تكون واضحة ما تحتاج إلى تفسير، وقد تكون بحاجة إلى تفسير. ولا يجوز أن الإنسان يقص الرؤيا التي يراها على جاهل أو على عدو، ولا يجب أن يقصها على عالم ناصح له، لأنها إذا أولت قد تقع. المقصود أن رؤية الله جل وعلا حق، وأنها واقعة للمؤمنين في الجنة وكذلك في الموقف، والذي ينكرها هم المعتزلة والجهمية والأشاعرة. لماذا نقول الأشاعرة ينكرونها مع أنهم يقولون أنه يرى، ولكنه يرى لا من جهة؟ سبحان الله، من أين يرى؟ لا من جهة، هذا عجب، لأنهم ينكرون العلو إذا كان ينكر العلو يلزم أن يقول هكذا لا من جهة، يعني ضحك عليهم المعتزلة قالوا هذا ولا كلام الصبيان المجانين، يرى لا من جهة، رؤية لا بد أن تكون من جهة إلا لا حقيقة لها. ولهذا عادوا ففسروها بكشف الحجب عن القلوب وعن الأبصار، كشف الحجاب، هذا إنكار لها. لأن صفات الله جل وعلا مبني بعضها على بعض، فلما أنكروا علو الله صار يلزمهم أن ينكرون الرؤية، لأن الله يرى من فوق ما يرى من تحت ولا من يمين ولا من شمال، تعالى الله وتقدس. وحجتهم في هذا هي حجة المعتزلة، أن الرؤية تقتضي التجسيم عندهم، والجسم لا يكون، مع أن الجسم جعلوه علة يردون بها صفات الله جل وعلا، مع أنه لم يأتي لا نفيه ولا إثباته، فهو من كلام أهل البدع. نعم. وقوله ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم، يعني لا بد أن يصدق الأخبار التي جاءت عن الله جل وعلا وعن رسوله حتى يجزى بذلك، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أنكر شيئا جوزي بعدمه بضده، كما هي سنة الله جل وعلا. كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، يعني يضاف إلى الله جل وعلا، ويقتضي حرمان ذلك الذي تأول وترك ذلك. ترك التأويل ولزوم التسليم هو الواجب، والتأويل يراد به التحريف في الواقع، ولكن التأويل له ثلاثة معاني: تأويل في كلام الله وكلام رسوله له معان ثلاث، وجيء بمعنى رابع هو باطل في الواقع محدث. المعنى الأول، فالغالب أنه في كتاب الله لمعنيين فقط: المعنى الأول هو التفسير والإيضاح، والمعنى الثاني هو ما يؤول إليه الخبر ويكون حقيقته. إذا جاء تأويله قال الذين نسوه فقد جاءت رسل ربنا بالحق، تأويله يعني حقيقته التي أخبر بها، هذا غالب ما أتى في كتاب الله، هذا الشيئين الأمرين. وقد يأتي التأويل بمعنى العمل وهو المعنى الثالث، كما في حديث عائشة لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني يعمل به، العمل طرق على عليه التأويل. القسم الرابع والثالث الذي نقول هو باطل محدث، هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه إلا بقرينة أو بدليل آخر، هذا الذي يقوله المتكلمون يسمونه تأويل، وهو الذي أفسد به عقائد الناس، بل أفسد دين الناس به، دين الإسلام أفسدوه به، ويدخل في الأحكام ويدخل في صفات الله، وهو الغالب في صفات الله. ولهذا الأشاعرة يجعلون هذا واجبا، هذا من العجائب، يقولون إن ظواهر النصوص تدل على التشبيه فيجب تأويلها أو تفويضها، إما أن تؤول أو تفوض، والتفويض جهل، يعني أنك أنت لا تتكلم ولا تعتقد شيء، يعني الجهل يجب وقد يكون كفر، سأل الله العافية. أو تؤول، وهذا التأويل المفروض أن يسمى التحريف، ما هو تأويل، تحريف، لأنه تحريف الكلام عن المراد الظاهر الذي أراده المتكلم. لهذا قال تأويل الرؤيا يؤول إلى إبطال ما قاله الله جل وعلا وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من لزوم التسليم للنص مع اعتقاد صحته وصحة ما دل عليه، حكم لزومه فقط لا بد أن يعتقد المعنى الصحيح الذي أراده المتكلم. والله جل وعلا حظ خلقه على التفهم والتدبر، فكيف يحظنا على شيء يكون باطل تدبره وتفهمه؟ هذا ديننا الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعليه دين المرسلين. وقوله ومن لم يتوقع النفي إلى آخر. نعم الشيخ، دقيقة ويأذن الشيخ، دقيقة ويدخل الأذان.